حصريا على موقع djkimo.com. هذا الهواء الذي يحمل عطرك، فهل أنا مجنون لكي أترك عطرك؟ أشمك وحبسك بصدري أري، وأقول لك أحبك يا دم الوريد، حبيبي علي صاير بعيد. تعال نفس الوقت وتجذب إذا نسيت قليت، أدور لحد ما نتهيت ورا على موقع djkimo.com.